الشريط السادس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن بعض المسائل التي تطرق إليها أبو جعفر الطحاوي في كتابه المعروف بمتن الطحاوية في العقيدة، ومن أهم هذه المسائل أن تكلمنا عن القضاء والقدر، وبينا بأن الإنسان لا يخلق على هذه الأرض إلا وقد قضى الله سبحانه وتعالى وقدر له الخير والشر قبل أن يخلقه، وما ظلم الله أحدا، فإنه كتب الخير لعلمه أنك ستأخذ أسباب الخير، فكتب ما علم مما سيكون منك، وكتب الشر لعلمه أن فلانا سيأخذ أسباب الشر ويسعى لفعل الشر، فكتب ما علم أن عبده سيفعل إذا خلق. ولذلك قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا ما قدره الله في اللوح المحفوظ، وهو اللوح الذي كتب فيه مقادير الخلق. من كتب هذه الأشياء؟ كتبها الله عز وجل، خلق القلم وقال للقلم اكتب، فقال القلم: وماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب كل شيء وما هو كائن الى ان تقوم الساعه. وعندما يبدا المخلوق في تكونه الخلق في بطن امه، فانه اذا جاء الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله، وبكتب كونه شقيا أو كونه سعيدا، ويكتب كذلك أجله ورزقه. وهذا الملك ما يكتب هذه الأشياء تخالف ما هو في الأصل الذي هو في اللوح المحفوظ، بل هذه الأشياء ما يكتبها إلا وهي خاضعة لما هو مقدر في الأزل، وإنما يكتبها مرة أخرى لتحدد، ومن باب أن تكون فرعا لذلك الأصل المكتوب. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة، ثم يكون مبغة مثل ذلك. قال قبلها نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه هي 4 أشهر. ثم يبعث الله ملكا فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي وشقي أو سعيد. وعلى ذلك فهذه المراحل تتعلق كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. ومما ذكرناه أيضا أن قلنا بأن القضاء والقدر يقوم على أربعة مراتب: المرتبة الأولى العلم، فقبل أن يخلقك الله سبحانه وتعالى وقبل أن يكتب أجلك ورزقك وعملك وشقيا أو سعيدا، علم كل شيء. هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء ثم خلق القلم، والقلم هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. خلقه قبل السماوات، خلقه قبل الأرض، خلقه قبل كل شيء، كما جاء في حديث أبي سعيد وجاء عن عبادة بن الصامت، والحديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وغيره. قال: إن أول ما خلق الله قلم. فقال: اكتب. قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب كل شيء وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. إذن بعد العلم الكتابة. والمرتبة الثالثة المشيئة والإحاطة. فكتب الله عز وجل أن تكون مخلوقا وأن تكون شقيا أو أن تكون سعيدا أو ما أشبه ذلك، أحاط بهذه الأمور كلها. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذه المراحل هي القضاء والقدر، وهذه المسألة هي واحدة من المسائل التي تطرقنا إليها في درسنا السابق. قال المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق. هل لله عرش؟ جواب: نعم. والدليل: الرحمن على العرش استوى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن لله عز وجل عرش، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك. وهل له كرسي؟ الجواب: نعم، فنؤمن بوجود الكرسي، ونؤمن بأن لله عز وجل كرسيا يليق بجلاله جل شأنه. والدليل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا شك أن العرش أكبر من الكرسي، وأن الكرسي أكبر من السماوات والأرض. ولهذا فقد خلق الله عز وجل العرش فوق الماء كما قال جل شأنه: وكان عرشه على الماء. لذلك جاء عن ابن مسعود كما أخرج ذلك الذهبي في كتاب العلو بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. ما هو العرش؟ هل هو الكرسي؟ وهل الكرسي هو العرش؟ مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة من قال العرش والكرسي بمعنى واحد، ومنهم من فرق، وصحيح التفريق. لماذا؟ لماذا التفريق؟ الجواب أن العرش في اللغة بمعنى السرير، والكرسي في اللغة هو الذي يوضع عليه الشيء أو يجلس عليه، ولا يطلق الكرسي على كل شيء يجلس عليه. فلهذا في الكرسي فيه شيء من العموم، لأن الكرسي إما أن يجلس عليه وإما أن يوضع عليه شيء. ولذلك فالكرسي غير العرش. العرش هو السرير، وعرش الله هو سريره الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه قال العرش سرير الرحمن، والكرسي موضع القدمين، وهما قدما الرحمن جل جلاله. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا يقول عبد الله بن رواحة. وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. الأشاعرة وبعض المعتزلة يؤولون العرش ويقولون العرش بمعنى الملك. ولذلك لما وقفوا عند قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش ملك واستولى. دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الشاعر استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا البيت ليس له أصل في لغة العرب ولا يوجد بسند. وقيل قاله أحد النصارى، قيل قاله الأخطل، قيل قاله غيره. حتى وإن قاله الأخطل فالأخطل من المولدين. والمقصود بالمولدين هم الذين ولدوا في العهد الذي اختلط فيه العرب في العجم، حتى تغيرت كثير من الألفاظ العربية. وبعضهم أول العرش قال هو بمعنى العلم. طيب لو قلنا هو بمعنى العلم، ما هو الجواب عن قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هل العلم يحمل؟ ها؟ ما يحمل، ما يحمل. فهذا كلام مردود ليس له شيء من الصحة. وعليه فأهل السنة والجماعة يثبتون العرش والكرسي لله سبحانه وتعالى، والخلاف الذي ذكرناه لكم هو طفيف. هم يثبتون العرش ويثبتون الكرسي، لكن هل هما بمعنى واحد أم بينهما اختلاف؟ أجبنا كما في شرح العقيدة الواسطية الدروس السابقة، ووضحنا كثيرا، وكذلك هنا نوضح، قد وضحنا وقلنا بينهما فرق على ما سبق ذكره، فنؤمن بإثبات العرش لله وكذلك بإثبات الكرسي لله، ونقول بأن الكرسي على ظاهره والعرش على ظاهره لا نؤول ولا نحرف ولا نعطل. قال: وهو مستغن عن العرش، عن العرش وما دونه. الله عز وجل جعل له عرشا هل الله عز وجل في حاجته؟ الجواب لا، ليس في حاجته، لأن الذي يحتاج هو الضعيف الفقير. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خلق الله العرش، إذن خلقه لحكمة وأوجده لحكمة، وهذه الحكمة سواء علمنا أم لم نعلم، لكن نقول ما أوجد الله عز وجل من شيء إلا لحكمة ومقصد أراده الله سبحانه وتعالى، بخلاف الملوك والسلاطين وأهل الإمارات المقصود بهم الأمراء في أي أرض كانوا، إذا جعلوا لأنفسهم عرشا أو كرسيا فإنهم يجعلون ذلك لحاجة، يجعلون ذلك لحاجة لضعف الآدميين ولقصورهم وفقرهم وحاجتهم إلى ذلك. فالله عز وجل خلقه وبين أن هذا العرش كبير، أنه أكبر من الكرسي، حتى جاء في الروايات المأثورة ومن ذلك ما خرجه الطبراني وغيره حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة مرمية في فلاة. وهذا الحديث منقطع ضعيف لا يصلح أن يحتج به، وإن كان الشيخ ناصر رحمه الله صحح هذا الحديث، لكن الإقطاع لا يجبر، لهذا فعامة المحدثين على ضعفه قديما وحديثا. قال رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه مسائل، والمؤلف عليه رحمة الله إذا تكلم تكلم بكلام بياني يوجز في العبارة بما يدل على المعنى العظيم والمسائل الوفيرة. هنا مسائل عدة في هذا السياق. المسألة الأولى مسألة الإحاطة، نثبت لله عز وجل الإحاطة، أنه أحاط بكل شيء علما، وهو الذي يقول جل ذكره: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإحاطته نثبتها على حقيقتها، ونثبت أن الله عز وجل علم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين ما علم كل شيء، وما أحاط بربع هذا الكون، ولذلك كان الناس يسألونه المسائل فيعجز عن الإجابة، ليبين أنه بشر فأنه في حاجة إلى علم الله. ولذلك قالوا له: يا محمد، قال يهود كما في الصحيحين: يا محمد أخبرنا عن الروح، سكت النبي عليه الصلاة والسلام وعجز عن الجواب حتى نزل قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى نزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وسألوه أيضا عن مسائل عدة، فانتظر حتى جاءه جبريل وأخبره بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، أين الله؟ الجواب فوق سماواته. وقولنا بالفوقية إثبات للعلو، وعلو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أما علو الذات فهو المقصود من كلام المصنف، أي أنه سبحانه وتعالى بذاته فوقنا. أأمنتم من في السماء؟ أي الذي فوق السماوات والأرض. أأمنتم من في السماء؟ ولذلك جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم أنه جاء بجارية للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد شكى منها معاوية، فسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا علو الذات، وفي إثبات الفوقية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد سبق وأن ذكرنا لكم الأثر الذي عن عبد الله بن سعود الذي في كتاب العلو، قال الله فوق العرش والعرش فوق الماء، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أما علو القدر فالمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى له قدرة، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو عال في قدره. هل للإنسان قدر؟ الجواب نعم. وهل يلزم من هذه المسميات التساوي؟ جواب لا. هذه نملة وهذا فيه، النملة لها قدرة ولها قدر، والفيل كذلك، فهي مسميات القدرة لكن اختلفت في ماذا؟ الصفات. فقدر الله سبحانه وتعالى عالم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والعلو الثالث علو القهر، ومنه وهو القاهر فوق عباده. إذن في القهر إثبات الفوقية، بمعنى أنه الغالب، والقهر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نحرف ولا نعطف ولا نؤطف، نثبت ذلك ونمره إمرارا على ما أمره النبي وأصحابه رضوان الله عليهم. فمتى أراد الله عز وجل أن يقهر مخلوقا من المخلوقات فعل، وغلبه متى ما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المسألة الثالثة وهي مأخوذة من قوله وقد أعجز عن الإحاطة في خلقه، الفلاسفة وغلاة الصوفية يقولون، وأنا لا أقصد بالفلاسفة جميعا ولكن من الفلاسفة، يقولون بأن الرجل إذا تعرف على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وأحاط بالله عز وجل علما وطاعة، أو وأحاط به علما ثم أطاعه حق الطاعة، فقد سقطت عليه العبادات. وهذا مشهور عن الكرامية الذين يوجدون الآن في نجران وباكستان والهند، في نجران في قبيلة يقال لها قبيلة ثيان، في قرية يقال لها النصلة، وحشوة. إذا بلغ الرجل مبلغا عظيما في معرفة الله قالوا سقط عنه كل شيء. لماذا؟ قالوا أنه عرف الله حق معرفته، يعني أحاط. قالوا نعم أحاط. ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اعبد ربك حتى تتقوى في معرفة الله فيقوى الإيمان عندك فتسقط عليك الصلوات والصيام والحج والزكاة. افعل ما شئت من أنواع المنكرات ومن أنواع المعاصي فأنت ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنت في البيت تستطيع أن تحج وأنت في مكانك دون أن تسافر. فصيروا الرجل من أهل الخطوة، أو هم يسمون ذلك بأنه من أهل الخطوة. هذا كلام فارغ، حدثني قلبي عن ربي. انتهى، بلغ الإيمان واستطاع أن يترك ما أمره الله سبحانه وتعالى، استطاع بهواه. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أعجز خلقه عن الإحاطة، والدليل على ذلك أدلة كونية وأدلة شرعية. من الأدلة الكونية الواقعية أن هذا الذي يقول بأنه قد بلغ اليقين وأنه تعرف على الله حق المعرفة أنه يمرض بالمرض الذي ما يستطيع أن يعرف دواء، فكيف نقول بأنه في جناب الله؟ هذا كلام باطل ليس له أساس من الصحة. قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا رد على الجهمية عليهم لعائن الله الذين يقولون بأن الله ما كلم موسى تكليما، وقالوا بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم أتباع الجهم بن صفوان، ومن دعاتهم الفاجر الأفاق الجعد بن درهم الذي عاش في بلاد الواسط في العراق في زمن أمير واسط خالد بن عبد الله القسري الذي عاش في بلاد واسط في العراق في زمن أمير واسط خالد بن عبد الله القسري بلغ الأمير بأن الجعد بن درهم يقول بأن الله ما كلم موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا. فجاء إليه خالد بن عبد الله القسري وأخذه وربطه وسجنه حتى عيد الأضحى. فلما جاء عيد الأضحى أدخله إلى المسجد أو إلى المصلى، أتى به المصلى مقيدا وقام خطب الناس خطبة موجزة، حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله، ثم قال أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم. فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول بأن الله ما كلم موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم نزل من على المنبر ومعه السكين فذبحه كما تذبح الشاة، وقال خفت يا عبد الله. الرجل لو قال بأن الله عز وجل ما كلم موسى تكليما فقد كذب بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما. ماذا فعلت الجهمية؟ قالت وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى المكلم وجعلوا موسى المكلم لمن؟ لله. حرف القرآن مع أنها لا توجد أي قراءة من قراءات العشر. إذن كلم الله موسى تكليما، كلمه كلاما بلفظ وحرف وصوت ومعنى، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كلمه كلاما على ظاهره. وهذا له بحث يأتي إن شاء الله تعالى قريبا عندما نتكلم عن القرآن ونرد فيه على من يقول بأنه مخلوق. وقوله بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، الخليل هو بمعنى الودود مع زيادة، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحب إبراهيم حتى جعله خليلا له. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يتخذ أبا بكر خليلا، اتخذه صديقا، اتخذه صاحبا، لكن ما اتخذه خليلا. لماذا؟ لأن الخليل في المعنى الشرعي واللغوي هو أعلى من الحب والصداقة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته أن يقتدوا به فيحب الشخص الشخص حتى يجعله خليلا فيطيعه طاعة عمياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذ أبا بكر خليلا ما أطاع النبي أبا بكر، لأن الجميع يطيع ربه. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب سدا للذرائع عليه الصلاة والسلام. قال إيمانا وتصديقا وتسليما. إذن نؤمن بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا إيمانا أي إقرارا، وتصديقا نصدق به على ظاهره، وتسليما نسلم لما جاء في الكتاب والسنة. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بمعنى نقر ونصدق ونعتقد. الإيمان لغة بمعنى الإقرار بمعنى التصديق. نؤمن بالملائكة. من هم الملائكة؟ هم خلق من خلق الله جعلهم الله قوما لا يبولون ولا يتغوطون، يعملون كل ما أمرهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجعل لهم وظائف عدة، هذا وظيفته لقبض الأرواح، وذاك وظيفته بالسؤال في القبر، وذاك وظيفته كي يكون سفيرا في جبريل، وهو السفير الذي يبعث إلى جميع الرسل بالرسالات السماوية، وذاك جعله على السحاب، وذاك جعله كي ينفخ في الصور، وذاك جعله خازنا للنار، وذاك جعله على أبواب الجنة، وهكذا. فجعلهم وظائف عدة، فنحن نؤمن بهذه الملائكة أو بهؤلاء الملائكة كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنبيين، نؤمن بالأنبياء والمرسلين الذين جاء ذكرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم ذو المختار قد خسر. فهؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، وعددهم 25 رسولا ونبيا. لكن هنا سؤال يطرح نفسه، وهو: هل هناك فرق بين النبي والرسول أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول لا فرق، ومنهم من يفرق، ومن فرق حصل بينهم أيضا خلاف. والحاصل أن الرسول هو إنسان ذكر كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغ رسالة، والنبي إنسان ذكر كلفه الله بتبليغ رسالة من قبله. إذن الجميع يكلف برسالة أم لا؟ الجواب نعم، لكن الرسول برسالة جديدة والنبي برسالة من سبق. وقد أخطأ من قال بأن النبي من بعث ولم يكلف برسالة، والرسول من بعث وكلف بالرسالة، هذا خطأ، بل الجميع مكلف بالرسائل، لكن الفرق الرسول بجديدة والنبي برسالة من سبق. الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل هذان ركنان من أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة جاء ذكرها في حديث عمر كما في صحيح مسلم، في حديث جبريل الطويل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا محمد وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذان من أركان الإيمان الستة. كذلك أيضا نؤمن بالكتب المنزلة على رسل الله، والكتب كثيرة والرسل كثيرون. لا يقول قائل عدد الرسل 100، بل هم كثيرون. ولا يقول قائل عدد الكتب 5 أو 4، بل هي أكثر. لكن ما جاء في القرآن والسنة نؤمن بها على ظاهره، وكذلك الكتب نؤمن بها كلها، سواء التي ذكرت في القرآن أو التي خفيت. ومما ذكر في القرآن القرآن الكريم الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والزبور الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام. والصحف التي نزلت على إبراهيم، والتوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى. نؤمن بهذه، ونؤمن أيضا بأنها جميعا إن درست وحرفت سوى القرآن الكريم، فإن الله قد تكفل بحفظه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نسمي أهل قبلتنا، نحن سمينا بأهل قبلة لماذا؟ لأننا نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، فهو قبلة المسلمين، فهو قبلة المسلمين. والمصنف عليه رحمة الله يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. إذن الناس على صنفين، إما يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. لكن هل يقال أهل القبلة مسلمون مؤمنون؟ ها؟ الجواب لا. لو أنه قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، مقبول الكلام. ولو قال: نسمي أهل قبلتنا مؤمنين، لقبلنا الكلام، لقبلنا، لأن الإيمان يطلق على الإسلام والإسلام يطلق على الإيمان. والقاعدة في هذا الباب في لفظة الإسلام والإيمان: إذا اجتمعتا افترقتا. فهنا اجتمعتا أم لا؟ إذن افترقتا. فالمصنف عليه رحمة الله جعل الإيمان والإسلام لكل رجل توجه إلى القبلة، وإذا افترقتا بمعنى ذكرت واحدة من الأخرى اجتمعتا. فيجوز أن تقول لرجل بلغ إيمانه مبلغا عظيما، يجوز لك أن تقول هو مسلم بمعنى مؤمن، ويجوز أن تقول هو مؤمن بمعنى مسلم. فالأولى أن يقول مؤمنين أو مسلمين، ولو قال مسلمين لكان أولى. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أول المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك فرق الله عز وجل في كتابه بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أصحاب البادية إذا صمم بشيء في نفسه لا بد أن يفعله حتى وإن كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله، إلا من رحم الله. ولذلك أذكر في بلاد شيخنا مقبل الوادي عليه رحمة الله، في منطقة من المناطق هنالك يعيش البدو، فاختلفت قبيلتان على أرض، فادعت قبيلة بأن هذه الأرض أرضها وأخطأت، ثم تبين بعد ذلك أنها أخطأت وأن هذه الأرض في الأصل أنها لهؤلاء، لكن أخذتهم العزة وقالوا: طالما قد ادعينا فما ينبغي لنا أن نتراجع إلى الوراء حتى لا يقال عنا. فراجعهم الناس فأبوا أن يتراجعوا، فقال لهم الحاكم الذي حكموا في هذه المسألة: لا بد من بينات. فهؤلاء عندهم بينات، وهي شهادة الناس ومن عرفها من الأسلاف. ثم وافقت القبيلة هذه التي تمتلك الأرض فعلا، وقالت: إن حلفت هذه القبيلة أعطيناهم الأرض. قالت هذه القبيلة: نحلف. أعراب بدو، قالوا: إذن نجتمع في تاريخ كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، في مكان المجمع، يجمع الناس، يجتمع الناس من كل حدب وصوب، وترفع الظواهر وينادى الناس، فيجتمع الناس. فأتت هذه القبيلة عن بكرة أبيها من أجل أن تحلف. فجاءوا وهم ينشدون بشعر، انظروا إلى شعر البدوي وإلى كفره إذا كفروا والعياذ بالله. قالوا على العز والناموس ندخل جهنم، ندخل جهنم ولكن نكون أعزاء، عندنا عزة عندنا ناموس، ما يقال عنا بعد ذلك إيش تراجعنا. على العز والناموس ندخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانات. ما نريد الجنة، إذا كان نتراجع ما نريد الجنة. وبالفعل جاءوا حلقوا هؤلاء البدو، يعني رد عليهم الله عز وجل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فكذلك أيضا الأولى للمصنف أن يذكر الإسلام ويحتفي به، أو الإيمان ويحتفي به، لأن الإسلام يطلق على كل من أسلم وآمن بهذا الدين، لكن تتخلله الكثير من المعاصي والكبائر والصغائر بخلاف الرجل المؤمن، فإنه لا يأتي بالكبائر ولا بالصغائر إلا ما حصل من خطأ نسبة إلى حقيقته البشرية. كذلك أيضا نؤمن بكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء عدة في آخر الزمان، أخبر بالمسيح الدجال، أخبر بظهور المهدي، أخبر بظهور الجبل الذي يخرج في أرض الفرات من ذهب، أخبر أيضا بظهور الفتن، وأخبر بأننا سنتفق على معاهدة مع الكفار نقاتل عدوا، ثم بعد ذلك يرفع الرجل النصراني الصليب ويقول انتصر الصليب فيقتله مسلم، ثم تقع الملحمة وما إلى ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى ينقص العمل وتظهر الفتن ويتقارب الزمان ويلقى الشح، وفي بعض الروايات حتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل على القبر ويقول يا ليتني مكان. نؤمن بكل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله بمعنى أننا لا نخوض في أشياء تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا أن نحجم فيما لا دليل عليه. لا نخوض في الله ونقول استواؤه بمعنى الاستيلاء، ولا نخوض في الله ونقول صفته كذا وكذا، ولا نخوض أيضا كذلك في الله ونقول بأن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا إلا ما جاء به الدليل. ولا نماري في دين الله كذلك، لا نجادل في دين الله، لأن الجدال من الضلال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى إلا أتاهم الله الجدل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، جادل. الجدال ما ينبغي، ومن باب أولى أنه لا يجوز بين طلبة العلم في أي أمر من الأمور طالما والمسائل واضحة. إذا أخطأت في مسألة من المسائل فعليك أن تتراجع، لا تجادل، لا تخطئ ثم بعد ذلك تبرر خطأت بأخطاء، لا، هذا من فعل اليهود والنصارى والعياذ بالله. وإن تسمى الرجل مسلما، وإن تسمى الرجل طالب علم وهو في الجدال، فقد تصف بصفة من صفات اليهود والنصارى. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا عليه الصلاة والسلام. لا نجادل في القرآن الكريم. فلما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ماذا قالت المكارمة والعياذ بالله؟ قالوا ولله على الناس حج البيت، أي ولله على الناس أن يحج الرجل ويقصد الشيخ، ولا يجوز للرجل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، فإنه إن ذهب إلى بيت الله الحرام فإنما فعل كما يفعل المشركون وجاء إلى صنم وإلى وثن وجعلوا الكعبة وثن. حول ماذا؟ حول جدلا، حرفوا في القرآن الكريم. ولذلك الباطنية القرامطة لما جاء أميرهم إلى أرض مكة في موسم الحج وقف أمام الناس وأمر جنوده أن يقتلوا الحجيج واحدا واحدا، قال لهم أنتم مشركون، أنتم تفعلون ما يفعل المشركون، اقتلوهم واحدا واحدا وارموهم في بئر زمزم. فقتل الحجيج ورمى بهم في بئر زمزم هو وجنوده، ثم جلس على الكرسي وقال لهم أنا الله، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم قلع الحجر الأسود وذهب به إلى البحرين، ومن البحرين ذهب إلى المكارمة في أرض الأحساء وبقي عندهم عشرات السنين. لماذا؟ حرف القرآن الكريم. ابتدأ وقال القرآن الكريم عبارة عن 40 جزء، ثم بعد ذلك قال القرآن الكريم كذب وافتراء، لأنه فيه آيات عديدة منها أن عائشة ما زنت، وعائشة زانية عندها، فصاروا وجمعوا الكفر كله وجادلوا في آيات الله تعالى الله عما يقولون حلوا كبيرا. وكذلك أيضا الجهمية جادلوا في القرآن الكريم وقالوا هو مخلوق. كذلك الأشاعرة جادلوا وقالوا كلام الله نفساني. كيف نفساني؟ قالوا تكلم الله في نفسه. كيف؟ قالوا الله ما تكلم في القرآن الكريم، وإنما شاء آيات في نفسه فانطبعت في اللوح المحفوظ، فجاء جبريل وأخذها من اللوح المحفوظ وأعطاها محمدا، قال له خذ هذه من ربك. هذا ليس له أساس من الصحة. ثم بعد ذلك يستدلون بقول الشاعر المولد الأخطل الذي يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لهذا نجد أن هؤلاء عجم، وأغلب أهل الفرق الضالة من قرامطة وباطنية وأشاعرة وإلى آخره ما جاءت هذه الضلالات إلا من بلاد العجم، ليست من بلاد العرب. أدخلوها في بلاد العرب، أدخلوها في بلاد العرب، خصوصا في عهد المأمون العباسي، هو الذي أودع الأمة في المهالك وفي الضلالات والعياذ بالله، لأنه أتى بكتب الغرب والشرق وترجمها إلى العربية وكان يوزعها بأبخس الأثمان. وعلى هذا جادل الناس وظهر في الجهمية، وهو الذي نصر المذهب الجهمي والعياذ بالله كلام المسلم. فالسنة والجماعة يشهدون أنه كلام رب العالمين وأنه نزل به الروح جبريل الأمين، نزل به الروح الأمين، وأنه علمه سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هو تلاه على النبي عليه الصلاة والسلام، علمه أحكامه وبين له وذكر له هذا القرآن على حقيقة من الفاتحة إلى الناس صورة صورة، وبين ذلك ورتبه على ترتيب الله سبحانه وتعالى، وتلقته الأمة بعد ذلك بالتواتر عن رسول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.